بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وتجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد، في درس سبق تحدثت عن هذه القضية التي كانت موضع بحث ونقاش من الفقهاء من الأصوليين الأصح، وهي قضية دلالة الأمر على الفورية. وقد بينت أن مالكا في مذهبه، ومعه كثير أيضا من الفقهاء من غير مذهبه، كانوا يقولون بأن الأمر يفيد معنى الفور، فبمعنى أنه بمجرد الإمكان يجب على الإنسان أن يستجيب للأمر، ما لم تكن هناك طبعا قرينة تحيل هذا الأمر وتحدد له إما للحال أو للاستقبال. وذكرت أن هنالك أبوابا فقهية يتبين فيها هذا، وتحدثت عن الفورية في عقد النية وما يتلوها من أفعال الوضوء أو الاغتسال، وتحدثت كذلك عن الفورية في أداء أفعال الوضوء، وأن ذلك من فعل الوضوء ولا يجوز الفصل بين الأعضاء في الغسل. وبينت حالات ذلك من أن يكون من يفصل بين الأعضاء إما متعمدا وهذا يعيد وضوءه، أو يكون عاجزا وهذا يعيد ما لم يطل الزمن، أو يكون ناسيا وهذا يعيد ما سواء طال الزمن أو لم يطل، كما هو مبين في كتب الفقه. والأمر يختلف كذلك بين أن يكون هذا المتروك أو ما لا يفعل فرضا أو سنة، والخلاف في هذا مكانه هو كتب الفقه. وقد بينت البناء الشامل تقريبا لهذا الموضوع. هناك باب آخر اختلف فيه أيضا خلافا على أساس الفورية كذلك، وهو باب الحج، وهو باب الحج. وهذا طبعا فيه خلاف بين مذهب مالك ومالك وآخرين، وفيه خلاف داخل المذهب المالكي، أذكره إن شاء الله لأنتقل إلى ما بقي من أجزائي ومن أقوال الأصوليين في هذا الباب. فأما أبو حنيفة ومالك فقد كان يريان أن الفعل أو الإجاب إجاب الحج هو على الفور وليس على التراخي، وأن الإنسان بمجرد ما تزول عنه الموانع والعوائق فإن عليه أن يحج وجوبا. استدهر هؤلاء بحديث معروف يتداوله الناس، من ملك دابة توصله وزادا، وهذا الحديث بألفاظه في الترمذي، وإن كان من الترمذي قال فيه إنه حديث غريب وفي سنده كلام. وقالوا كذلك إن الذي يرجح المبادرة والفورية في الحج هو أصل آخر، هو الاحتياط للعبادة. العبادة يجب أن يحتاط لها، فقد يتراخى الإنسان في أداء هذه الفريضة إلى أن يفوته ذلك بسبب مرض أو عجز أو ذهاب الوسيلة، فيكون قد وقع في المحظور. فهما إذن هذه هي حجج هؤلاء. لكن الشافعي كان يقول إن الحج مفروض أو فرض على التراخي لا على الفرض، وهذا الذي يقول به الشافعي هو الذي يقول به المالكية المغاربة. فقول مالك الأول في الفورية عموما تابعه عليه المالكية البغداديون، لكن المالكية في الغرب قالوا بأنه على التراخي لا على الفور. وهذه تيارات أو مدارس داخل المذهب، المذهب فيه أصول مشتركة وفيه اجتهادات داخلية. إن شئنا قلنا إن الفقه المالكي فيه مدرسة عراقية بغدادية ومدرسة مصرية ومدرسة مغربية. لا أتحدث عن الذين يأخذون بالفقه المالكي، الذين يأخذون بالفقه المالكي موجودون في كل بقاع الدنيا، إنما أتحدث عن المدارس التي كان فيها فقهاء يشتغلون على الفقه وينتجون الفقه، هذا المعنى. والمدرسة الفقهية المغربية لا شك أنها تفردت عن المدرسة المالكية المشرقية بأشياء. بعضهم يقول إن التفردات التي تفرد بها الفقه المالكي المغربي يمكن أن تصل إلى أكثر من 300 مسألة، أكثر من 300 مسألة تميز بها الفقه المالكي في الغرب عن الفقه المالكي المشرقي. ولا شك أن ذلك يعود إلى أشياء كثيرة. هؤلاء الذين تفردوا لم يكونوا يخرجون عن الأصول التي هي مبنى مذهب مالك، لا، وإنما كانوا في بعض المرات يعودون إلى ما هو من طبيعة هذه الجهة ومن مقتضياتها. لا شك أن المالكية في الغرب الإسلامي كانوا يعيشون، وفي الأندلس كانوا يعيشون في بيئة فيها الكثير من الخضرة والنباتات، فلذلك أباح كثير منهم كما فعل ذلك الإمام الأوزاعي أن تغرس مساحة المساجد بالأشجار، أي أرض المسجد وباحات المساجد تغرس بالأشجار، لأن ذلك من طبيعة الحياة عموما. وهذه الأشجار في ساحات المساجد مما يرغب الناس في أن يكونوا في المساجد، لذلك تجدون أن المساجد في الغرب في بعضها أشجار وبعضها مسمات بأسماء أشجار، مسجد الزيتونة، مسجد الكرمة، مسجد النخلة، مسجد، لأنها كانت موجودة، هذه المساجد كانت موجودة داخل المساجد، وتحدث عنها الفقه في أشياء مغروسة ولها ثمار، وتحدث الفقهاء أن هذه الأشياء المغروسة إذا كانت مبدولة فكل من كان من أهل المسجد يأكل منها، لها فقه. في حين أن في جهات أخرى ربما حتى من ناحية الحياة لم يكن فيها لكن الخضرة فيها والنباتات حاضرة بقوة، وإذاك كانوا يقولون أن هذه الأرض كلها أرض وقف. نفس الأمر نفسه يقال كذلك بالنسبة للحج، والحج بالنسبة للغرب للناس في الغرب الإسلامي ليس كالحج في المشرق، لسهولة الذهاب والزيارة، من كان مثلا في الشام أو كذا ليس كمن يكون مثلا من أهل الأندلس أو من أهل إفريقيا، هؤلاء لهم مسافات شاسعة. ثم كانت هناك طرق كانت تقطع، بل إن بعض الفقهاء في بعض الفترات قالوا إن الحجاج في الغرب الإسلامي سقط عنهم ذلك بسبب خوف الطريق، الطريق أصبح مخوفا وأصبح الذين يذهبون لا يستطيعون الوصول، فكان بعضهم يقول ذلك. قلت إن الفقهاء في الغرب الإسلامي في المغرب هكذا يسمون كانوا يقولون بأن الحج فرض ولكن على التراخي. وهذا طبعا مما خالفوا به قول مالك وقول البغداديين، ولكن ذلك كله مشمول بالمذهب الواحد بمذهب مالك. هؤلاء يقولون بأن الفعل حينما يوجه أو الأمر حينما يوجه يوجه إلى الإنسان ليلتزم به، ولكن ليس فيه توقيت، ليس فيه تحديد للزمان. فتحديد زمنه بأنه للفور أو لغير الفور وزيادة على الأصل، زيادة على النص، تقييد. إذا قلت إنك قالك الشرع افعل فأنت مطالب بالفعل، لكن إذا قلت في إن هذا الأمر يدل على أنك ستفعل الآن فهذا تقييد، والتقييد يحتاج إلى دليل، ولا دليل في الفعل الأمر على أنه الآن أو لغير الآن، لا دليل فيه. بالتالي يبقى دائما أن هذا الأمر يبقى دائما على التراخي. كان الشافعي يقول في هذا الباب إن الإنسان بالنسبة للحج مطالب به على التراخي، لكن يجب عليه العزم على الفعل في المستقبل، أي ليس معنى التراخي أن لا يفعله أو يلغيه من ذهنه، وليس فيه معنى التراخي وجوب التراخي، بمعنى أننا حينما نقول إن الفعل على التراخي لا يعني أنه يجب أن يؤدى دائما على التراخي. التراخي أي من ممكنات الأمر، لكن الإنسان إذا فعله فورا فهو جائز. إذا قيل إن الأمر على التراخي لم يكن معنى ذلك أن هذا الفعل يجب ضرورة تأخيره إلى التراخي، بل يمكن فعله فورا. هذه من الأشياء التي يقال بها. قال الشافعي كذلك إن الفورية في الحج سنة، أي بعد العزم سنة. متى؟ هذا طبعا إذا أمن أنه لن يدركه عجز أو شيء يمنعه من فعل الحج. بمعنى إذا كان الإنسان يوجه إليه الفعل أمر بالحج وهو يرى أنه يمكن أنه بعد سنتين أو ثلاث لن يبقى بيده شيء من المال، أو إنه سيعتريه شيء يحول بينه وبين ذلك، تبدو له بعض المؤشرات التي ستمنعه، فذلك أشياء كثيرة يمكن أن تطرأ. فإذا أمن الإنسان كل ذلك يقال له بأن الحج بالنسبة إليك على التراخي، لكن إذا كان هناك شيء هو يعرفه من نفسه سيحول بينه وبين الحج فإن الحج بالنسبة إليه يصبح فوريا. هذا بالنسبة للذين يقولون بهذا. الآن يبدو أن قضية الحج على التراخي أصبحت تفرض نفسها. كيف ذلك؟ أول ليس بميسور ولا بمقدور الأمة المسلمة أن تحج في عام واحد. الحيز الذي تقع فيه أفعال الحج، مهما حاول الناس أن يوسعوه وأن يكون هناك حلول، لن تستوعب العالم الإسلامي. العالم الإسلامي هو مليار ونصف. إذا فرضنا نصفه حج فنصف مليار تقريبا، 700 مليون تحب أن تحج، قد يكون ذلك أو بعض ذلك في في في في ذهن كثير من الناس. وعلى مستوى البلد الواحد طلبات الحج في سنة واحدة هي عشرات الآلاف، فلذلك أصبح هذا الآن ضروري من التنظيم حتى يسلم الناس، لأن الحج لا يمكن في حالة ما إذا قيل إنه في مرحلة من المراحل يمكن أن يستوعب مكة وما حولها عشرة ملايين. أين هي عشرة ملايين؟ ماذا تمثل عشرة ملايين بالنسبة لمليار؟ ليست شيئا كبيرا بالنسبة لمليار ونصف، ولكن لا بد أن البعض يحج، البعض سوف ينتظر. إنما يجب على الناس أو المسلمين أن ينظموا أنفسهم ذاتي. الذين حجوا يجب أن يوسعوا الحج للآخرين ليسمحوا لأن الذي يحجهم أكثر من مرة يأخذ مكان غيره. تأكيدا قبل كان يمكن أن يحج 5 مرات 6 مرات ودائما يبقى متسع، الآن إذا حججت فلأن غيرك لم يحج وقد يكون غيرك أولى بك. فلذلك الناس يعرفون هذا، يجب عليهم أن يعرفوا أنه ليس من البر أن يحج الإنسان كل سنة ويتحدث الأشواق، لأن الدين ليس هو الأشواق، الدين شريعة. الأشواق للآخرين أيضا أشواق، حتى الذين هم منحرفون لهم أشواق، لو احتكم الناس إلى أشواق مرغباتهم لما وصل الناس إلى الحق أبدا. إذن فلذلك أقول هذا أيضا من الأبواب التي قيل فيها بالفورية بالنسبة للمالك وللبغداديين، وقيل فيها كذلك بالتراخي أيضا. هذا كله حديث عن المذهب الذي ذكرته أول، وهو أن الأمر يقتضي الفورية. هناك مذهب ثاني يقول إن الأمر لا يقتضي الفورية، الأمر إذا وجه يوجه إلى الإنسان ليفعل فقط، ليس فيه دلالة من حيث هو على فور ولا على غيره. والدليل على ذلك أن الإنسان حينما يوجه إليه أمر قد يوسع عليه، قد يوسع عليه بحسب من يوجه إليه الأمر. قد توجه أمرا إلى الآخر وليس في نيتك أن يفعله الآن، توجه أمرا إلى ابنك وأنت تعرف أنه لن يتأتى له أو لن يكون متفرغا على الأقل نفسيا لذلك، وأنت لا تلومه، إنما تريد فقط أن يفعل الفعل، قد يفعله اليوم وقد يفعله غدا أو بعد غد، المهم عندك أن لا يواجهك، أن لا يقول لا أفعل. هذا الذي قيل فيه بأن الأمر لا يفيد الفور وإنما يفيد التراخي، وهذا عكس المذهب السابق. وهذا كما بينت ينطبق على الحج، أي الحج فيه مذهبان، مذهب من سبق وهذا المذهب الذي أذكره لكم. هناك من يقول أو شيء اعتبرناه مذهبا ثالثا، وهو أن فعل الأمر لا يفيد لا الفور ولا التراخي أصلا، ليس فيه، أي من حيث هو فعل ليس فيه إلا أن الإنسان عليه أن يفعله، مادة الفعل ليس فيها أي شاهد. فإذا كان هناك من يريد أن يجعل الفعل فوريا فعليه أن يقيده بزمن فيقول افعل الآن أو اللحظة أو فورا، وهذا هو الذي جعل هذا المذهب يقول إن الفعل أو إن الأمر ينصب على الحقيقة، على حقيقة الفعل وعلى جوهر الفعل، لا على زمنه. الزمن خارج عن الفعل. هذا كله يمكن أن يكون جوابا عن سؤال أول وعن موضوع أول، هو موضوع الفورية. ألاحظ الآن ملاحظة منها أذهب إن شاء الله أنتقل إلى السؤال الثاني، وهو هذا السؤال: هل الأمر دال على الفور أو عدم الفور؟ كله في الحقيقة يأتي بعد الفراغ من سؤال آخر. هناك سؤال هو أصل لهذا، أو الجواب عنه هو أصل لهذا، وهو: هل الفعل الذي نؤمر به على سبيل تكريره أم على سبيل فعله مرة واحدة؟ هل الأمر حينما يوجه إلى المكلف يخاطب به على أساس التكرار أم على أساس أن يفعله مرة واحدة؟ فأما إن قلنا إن الأمر يفيد التكرار فإذا هو أيضا يفيد الفور، لأن التكرار يبدأ من الآن. إذا كان مقتضى أن الله إذا أمرك بشيء افعل فأنت سوف تفعله وتفعله وتفعله، إذن مقتضى ذلك أن تبدأ من الآن فورا، لأنك إذا أمرت بالفعل لتكرره فأول بداية التكرير الآن، فاهمين؟ وأما إن قلنا إن الفعل إن الأمر ليس مرادا به التكرار، حينئذ فقط نعود إلى السؤال الأول، هل يراد به الفور أو لا يراد به الفور؟ إذا سؤالنا عن الفور الفعل هل يراد به الفور أو لا يراد به الفور، إنما يصح في حالة واحدة، هي إذا قلنا إن الفعل ليس مراد به التكرار. أما إذا قلنا إن الفعل يراد به الأمر، يراد به تكرار الفعل وفعله مرات، فقد انتهينا وحسمنا الأمر وقلنا إنه إذن مطلوب فيه الفور، لأنه الفور يبدأ من التكرار، يبدأ من الفور من الآن. هذا سؤال نبه إليه أو شيء نبه إليه الأصوليون في كتبهم. لكن الآن سؤال آخر هو تكرار الفعل. إذا وجه الأمر إلى المكلف، هل يوجه إليه على سبيل أنه عليه أن يفعله مرة واحدة ويسقط التكليف، أم أن عليه أن يفعله ويفعله ويفعله مرات؟ هذا سؤال ربما في بعض المرات قد لا يخطر على بال كثير من الناس، حينما يكون سيتكلم في العموميات لا يخطر، لكن الأصوليين يطرحون هذا السؤال ويجيبون عنه. الواضح أن هنالك أوامر توجه إلى الإنسان إلى المكلف مدموغة بهذا، أي موصوفة إما بأن المراد بها تكرير الفعل أو عدم تكريره. مثلا حينما أمر الله الملائكة بأن يسجدوا لآدم، سجدوا لآدم، فسجدوا فوقع ما المطلوب وانتهى الأمر. لا شك أن هذا الأمر بالسجود كان أمرا لهم بأن يسجدوا سجدة واحدة يطيعون بها الأمر. لكن حينما يقول الله تعالى لنا سجدوا لله واعبدوا، هذا السجود أي ما دمتم أحياء. وحينما يقول الله تعالى فاعبد ربك حتى يأتيك يقين، وقيل اليقين هو الموت، إذن معنى هذا يستفرغ العمر. هذا لا إشكال فيه. الفعل الأول عرفنا أنه محدود بالمرة، وهذا معروف، عرفنا بأنه متكرر بحسب سعة الزمن، أي ما دام الإنسان حيا وهو مطالب به، هذا كله واضح. الآن كما قلت في الأمر الأول، الأمر المطلق الذي لا تأتي معه قارنة تحدد إن كان للمرة أو للتكرار، هو الذي يجب الحديث عنه. الأمر افعل بلا قرينة هو الذي يقع فيه السؤال ويقع فيه كذلك الجواب. هذا الأمر افعل يصرفه مالك وبعض الفقهاء من مذاهب متعددة، إلى أن افعل أو الأمر يصرف إلى الفعل وإلى تكراره، فيه تكرار الفعل، وهذا هو الذي يتمسك به أصحاب هذا القول، ومنهم كما قلت مالك أساسا، تحدث عن مالك وعن أبي حنيفة وعن أبي يوسف، وعن يقال إنه قول لأحمد بن حنبل ولأبي حنيفة في أحد قوليه، هذا قول أبي حنيفة في أحد قوليه. أقول هؤلاء قالوا إن الأمر إذا صدر افعل فإنه يفيد تكراره، بدليل أو بأدلة سأذكرها. الدليل الأول هو أن أبا بكر الصديق طالب مانع الزكاة بأدائها، يحتج بقول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة، خذ من أموالهم، وما كان ليحتج لو لم يكن يعتقد أن هذا الفعل مطلوب على سبيل أن يكرر دائما. أي لما قال الله لمحمد صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة لم يكن المقصود أن يأخذها مرة منهم وينتهي كل شيء، لا، خذ دائما كل سنة تأخذ صدقة، أي هو صار نظاما، الزكاة نظاما، أي كل سنة كل، وذلك كل ميقات لأي شيء من المزكات يبقى دائما الفرض مستمرا، الزرع بالإفراك، ما هناك ما يؤدى بدوران الحول، هناك زكاة الركاز تؤدى بمجرد إيجابية إلى غير ذلك. إذن دائما زكاة متك، فلكن بأي شيء استظهر بقول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة. ولذلك بعضهم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم الذي وجه إليه الأمر توفي مات، فبأي حق يعطيها أبي بكر؟ فمن ثم قال والله لو منعوني عقال بعير أو عناقا، عناق جدي الماعز، لقاتلتهم عليه. هذا مسألة أخرى، وهي مسألة استمرار الدولة. فيه أمران، أي قول أبي بكر بما قال به فيه أمران، فيه استفادتان. استفادة الأولى أن الأمر يتكرر، استفادة الثانية هي أن الدولة الإسلامية قامت ولم تقم لتنقطع بما وفي النبي صلى الله عليه وسلم، فيها دولة تتشكل في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أبي بكر ثم في الخلفاء بعده، هي دولة لم تأتي لتموت في لحظتها. هذا أمر معروف، لذلك هناك من تكلم فيه من المحدثين وقال ما قال. هو قول أبي بكر لو منعوني وتشدد في ذلك كان في إبانه وفي وقته، معناه استمرار الدولة، لو أنه طاوعهم لكان معناه أن الدولة انتهت بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن أبي بكر لم يفعل ذلك رضي الله عنه. إذن فهذا الدليل الأول. الدليل الثاني الذي ساقه الأصوليون وهو أنهم قالوا إن هذا القول باستمرار وبتكرار الفعل مقيس على القول بوجوب الاستمرار كذلك في ترك المنهيات. نحن حينما نهينا عن الفعل، مثلا المسلم نهي عن الزنا وعن الكذب، إلى متى يستمر النهي؟ إلى أن يموت. لم ينهى الإنسان عن الكذب لعشر سنوات، أو لم يقل له لا تكذب ما دمت صغيرا أو كذا، لا، فهذا النهي يستمر ويستصحبه إلى الوفاة. قالوا قياسا على النهي عن المعاصي المنهيات يقال كذلك بتكرار المأمورات. إذ المأمورات محمولة على المنهيات، المأمورات محمولة على، معروف بأن المنهيات دائما هي الإنسان منهي عنها، ما نهينا عنه نبقى دائما في تلك الحالة. الآن بحثنا عن المأمورات، هي أيضا تشبه المنهيات، فإننا نستمر في ذلك. قالوا إن مما يفعله الناس أو العرب أن الناس يحملون الشيء على ضده، وهنا مثال يذكره الأصوليون سأذكره لكم ولكن فيه استغراب. يقولون إن العرب، الناس العربية يحملون الأمر على النهي والنهي على الأمر، ويقولون مثلا إن الأداة في العربية إن مثبتة مؤكدة، ولا خلينا هما يقولوا ناهية، وهما ضدان. ولذلك أعملوا أو جعلوا لا في العمل ملحقة بإن، فحكم لا لا. لاحظوا هنا واحد الكلام تجدوا في بعض الكتب، أنا غادي ننبهكم عليه، في شي شوية شي اختلال. لا تجدونه، تجدون في باب لا نافية للجنس عامل عمل إن، لكن هذه لا ناهية نافية، والأصوليون يتحدثون عن ناهية، والناهية جازمة ليست كأن لا هنا تختلط في بعض الكتب، يكون يتكلموا على لا النهي لا النهي، ولكن الشاهد يأتون به لا من النافية للجنس. لا النافية هي شيء آخر، هي تنصب مثل ما إن مثل إن عمل إن نجعل للا لا دائما تجعل لها عمل إن لا رجل في الدار ولا. إذن هذا الأمر حقيقة بين، ليس بين أمر ونهي، بين إثبات ونفي، بين لنا إن مثبتة ولا نافية، ولكنهما في العمل سيان. أما أن نقول إن النافية ناهية أو النهي يلحق بالأمر، يبدو المثال غير وجيه، المثال ليس سليما. هذا كلام متجدد في بعض كتب أصول الفقه ويتكرر، استأدري لماذا يذكره الناس، مع أن المثال غير منطبق. إن ولا نافية للجنس من باب، وهذه لا ناهية وليست لا نافية وليست ناهية. أما لا ناهية فلا شأنها شأن آخر. على كل حال هذا دليل آخر يسوقونه. الدليل الثالث الذي يسوقونه لإفادة أن الأمر يفيد التكرار هو ما يلي. قالوا إن الأوامر يرد بعدها، تحتمل أن يرد بعدها النسخ، فأنت تقول الإنسان افعل، ثم تأتي بعد ذلك لتقول له لا تفعل، فلا تفعل هو نسخ لافعل. معروف هذه المسألة، هذه النسخ في الأقوال في الأوامر موجود. تقول له افعل كذا كذا، ثم من بعد تقول له لا تفعل كذا. لماذا أنت تنسخ هذا؟ ولماذا تقول، اردوا بالكم هنا، لماذا تقول للإنسان لا بعد أن قلت له نعم؟ قلت له افعل، ثم جئت الآن لتنسخ ما قلت افعل، فتقول له بعد ذلك لا تفعل. لماذا؟ لاعتقادك أنك لما قلت له افعل فسيفعل هو الفعل مرة ومرة ومرة ومرة، فإذا فأنت توقف ذلك التسلسل بالنسخ. لما قلت افعل ثم أوقفت وقلت لا تفعل. لو كان الفعل المأمور به لا يستجاب له إلا مرة واحدة، أين يأتي مكان النسخ؟ هل يمكن بالإمكان أن ننسخ أو لا ننسخ؟ كل فعل تأتي به مرة واحدة وتقوم به صوابا كان أو خطأ، لا مكان للنسخ، لا معنى للنسخ حينئذ. النسخ لا معنى له، معنى النسخ أنه فعل مستمر فيأتي النسخ ليوقفه. شفتوا هذا دليل خفي، هذا غير واضح، ولكن الإنسان حينما يتعامل مع أصول الفقه هكذا يتعامل. يقولون إن النسخ في حد ذاته دليل على أن الفعل المطلوب كان مطلوبا تكراره، فحتى لا يستمر ذلك التكرار جاء النسخ ليوقف الأمر. أما لو كان الأمر لا يفيد إلا فعلا واحدا لكان يقف بذاته ولا يحتاج إلى نسخ. وقالوا كذلك إن الفعل الأمر حينما يصدر قد يأتي بعده الاستثناء، يأتي بعده الاستثناء، ومعنى الاستثناء أنه إيقاف كذلك لتسلسل الأمر. إذا استثنيت فلأنك تريد أن تحد من استمرار ذلك الأمر. قالوا كذلك إن التكرار الذي هو الآن مطلوب بناء على من يقول بأن المراد إن الأمر يصرف إلى التكرار، ما المراد به؟ ليس المراد أي حينما تدعى أنت إلى فعل معين تدعى إلى فعله لتكرره، أي منطقيا إذا فعلت فعلا هل تستطيع أنت أن تكرره؟ إذا فعلت فعلا أكلت أكلا تستطيع أنت أن تكرره؟ لا، تفعل الفعل مرة واحدة. فإذا فعلت هذا الفعل ثم فعلت مثله فعلا مرة أخرى، لا تمكن، الفعل لا يفعل إلا مرة واحدة. أنت إذا فعلت الفعل فقد فعلته في شكله في زمانه في وقته، فإذا أردت أن تفعله مرة أخرى لا تستطيع، إنما تفعل فعلا آخر يشبهه، فنقول هذا كرر الفعل حق فعل فعلا آخر. هؤلاء الذين قالوا من الفلاسفة القدماء إن الإنسان لا يمكن أن يسبح في نهر مرتين، أنت لا تستطيع أن تسبح في نهر مرتين. لماذا؟ لأنك حينما تسبح في النهر في هذه اللحظة وتخرج، إذا رجعت ولو بعد دقائق تجد أن النهر تغير، لأن الماء الذي سبحت فيه انتهى خرج وجاء ماء آخر، فأنت لا تسبح في النهر مرتين، تسبح في كل نهر في لحظة مرة واحدة ثم يعود ثم يذهب. فأنت إذا سبحت فقد تسبح في ما يشبه النهر الأول، لا تسبح في النهر الأول مرة أخرى. لذلك قالوا إن هذا هو المراد بالتكرار حينما نقول إن الفعل يكرر أو لا يكرر. فالفعل الواحد لا يكرر منطقيا أو عقليا لا يكرر، وإنما يفعل فعل آخر هو مشابه له، فيقال إن فلانا كرر الفعل، وإلا فإنه حينما فعله في المرة الأولى كان، حينما فعلته في المرة الأولى كنت أصغر، ربما كنت أقوى، ربما كنت، فلذلك كل الأشياء تغيرت. وهذا معنى من معاني تكرار الفعل، أي ضبط هذه الحقيقة. هذا موضوع يحتاج إلى مزيد حديث فيه وإلى بسط القول فيه. أقول أخيرا، حينما يقرأ المالكية قول الله تعالى ما منعك ألا تسجد، قالوا إذا أمرتك، قالوا إن الأمر يفيد هذه الأشياء، يفيد الوجوب، إنه أمره فوبخه على عدم الفعل، وإنه يفيد الفور، هذه أشياء. ولذلك يمكن أن نقول إن مذهب مالك يتأسس على هذه الأشياء، على أن الأمر واجب وأنه على الفور وأنه أن المراد به هو التكرار. هذه أصول وأسس في فهم فقه مالك. الأمر، لماذا كان الأمر إذا صدر في فقه المالكي كان بمعنى الواجب مع طبعا كل الشروط التي ذكرت لكم، وكان المراد به هو الفور، وهو الذي يتجلى في الوضوء وفي الطهارة وفي الحج وفي أبواب كثيرة، وكان من مقتضياته كذلك أن الفعل الذي يؤمر به الإنسان يكرره ويبقى دائما مطالبا به إلى أن تنتهي حياته. هذا جزء كافي الآن في إيضاح هذه الفكرة. في لقاء آخر إن شاء الله سوف أواصل الحديث عن صفات الأمر إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.